دير الحنا العرصة ودير الحنا دير الحنا دير الحنا العرصة دير الحنا دير الحنا دير الحنا العرصة دير دير الحنا دير الحنا العرصة دير الحنا دير الحنا العرصة ودير الحنا دير الحنا العرصة ودير الحنا زينة شمايل الله الله عقد الكامل الله الله زينة شمايل الله الله عقد الكامل الله الله دير الحنا دير الحنا دير الحنا العرس ودير الحنا زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا ربي عطاها ونورها ونورها جعلها زهرة ما تذبلها ما تذبلها دير الحنا العروسة ودير الحنا زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا من كاس الحب اسقيها اسقيها وإذا وفيت يا أخويا بعطيك حياتها دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا العروسة ودير الحنا دير الحنا العروسة ودير الحنا زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله شمايل الله الله عقل الكامل الله الله دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا يا ربي صون ذي البنية وذي البنية من شر العين كل بلية وكل بلية يا ربي صون ذي البنية وذي البنية من شر العين كل بلية وكل بلية دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا دير الحنا العروسة ودير الحنا دير الحنا العروسة ودير الحنا زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله زينة شمايل الله الله عقل الكامل الله الله دير الحنا دير الحنا وصاكن دي ما تحقرها ما تحقرها وجب عليك ترعاها ترعاها وصاكن دي ما تحقرها ما تحقرها وجب عليك ترعاها عقلك